ولكن قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم ربي شفع نبيك فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة الشافعين، هكذا. نعم. قال المسألة الثانية: صفة الشفاعة المنفية والمثبتة. صفة الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وكل شفاعة تطلب من غير الله فإنها لا تحصل لصاحبها، لأن الشفاعة كما عرفنا ملك لله. وأما الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وأنها تحصل لأهل التوحيد حينما يلقى الإنسان ربه على التوحيد خالصا وسالما من الشرك، فإن الله عز وجل يكون قد رضي عنه فيأذن للشافع أن يشفع، فهذه هي الشفاعة المثبتة التي لا تكون إلا بشرطين: رضى الله عن المشروع له وإذنه للشافع. نعم. قال الثالثة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وصفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. الشفاعة العظمى وهي التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام من بين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، هي كما ذكرناها في الدرس في الأسبوع الماضي، وهي أن الناس إذا ضاق بهم الموقف يوم القيامة واشتد بهم الحر والضنك ودنت الشمس من رؤوسهم حتى يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم في يوم مقداره 50,000 سنة، قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم فيخلصكم مما أنتم فيه، يعني من هذا الموقف الشديد، فإنه يوم ثقيل ويوم شديد، لكنه على المؤمن أخف من صلاة يؤديها في الدنيا. فيقولون: ليس هناك أولى من آدم أبو البشر، فيذهبون إليه عليه السلام فيثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به، أن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليخلصهم، يعني ليأتي فيحاسبهم فيخلصهم من هذا الموقف. لكنه عليه السلام يعتذر من ذلك ويقول: لست لها، فيرسلهم إلى نوح عليه السلام، أول الرسل إلى أهل الأرض، أول رسول بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فيأتون إلى نوح عليه السلام وهو أول أولو العزم من الرسل صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فيثنون عليه بما هو أهله أيضا، لكنه يعتذر ويقول: لست لها، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إليه أيضا ويذكرون ما خصه الله به وما فضله الله به على غيره، ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيعتذر ويقول: لست لها، اذهبوا إلى كليم الرحمن، يعني موسى عليه السلام. فيأتون إليه أيضا ويطلبون منه، حينما أيضا يذكرون ما له من الصفات الحميدة التي فضله الله بها والخصال الطيبة، لكنه يعتذر أيضا ويقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون إلى عيسى عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم أيضا، ويذكرون ما خصه الله به من الفضائل، لكنه يعتذر. هذا هو رابع أولو العزم من الرسل، كلهم يعتذرون، فيأتون إلى الخامس وهو أشرف الخلق وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خصه الله بهذه الشفاعة، وهي المقام المحمود، لأن الناس كلهم يحمدونه على ذلك، فيأتون إليه ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام بعدما يذكرون ما فضله الله به على سائر الرسل، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيذهب فيسجد تحت العرش، ولا يزال يقدس الله ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله، ويفتح الله عليه من محامده وصفاته ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، فيسأل ربه أن يأتي ليفصل بين عباده، فيعده الرب عز وجل أنه آت، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي إحدى الشفاعات الثلاث التي خصه الله بها، لا يشاركه فيها أحد. نعم. قال المسألة الرابعة: من أسعد الناس بها؟ إن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام التي يدخل بها الجنة وينجو بها من النار من مات على التوحيد، من مات على التوحيد خالصا من الشرك، فهو الذي تحصل له شفاعته صلى الله عليه وسلم من أجل دخول الجنة ونجاته من النار ورفع درجاته في الجنة. نعم. قال المسألة الخامسة: بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة هو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة من أذن لهم أن يشفعوا، ليكرمه في ذلك، يعني يكرم الشافع حيث استجاب له وقبل منه الشفاعة، فينال بذلك المقام المحمود. فهي إذن كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له. الشفاعة كرامة للشافع، لأن الله يكرمه بذلك حيث يقبل شفاعته، ولكنها رحمة للمشفوع له. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب هذا أكبر أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كفله بعد أن توفي جده، لأنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وكفله جده حتى بلغ السنة الثامنة من عمره، ثم توفي وكفله عمه أبو طالب، وعاش أبو طالب حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومكث على ذلك، مكث على الشرك وأبى أن يسلم ولم يقبل الإسلام، مع العلم أنه قد عرف أن ابن أخيه على حق، وكان يدافع عنها شد الدفاع. وكان المشركون الملأ من قريش كبار المشركين يأتون إلى أبي طالب ويطلبون منه أن يخلي بينه وبينهم، يعني يخلي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفعلون ما يريدون من الأذى، ويقولون إما أن تكفه عنا وإما تخلي بيننا وبينه، لكنه يدفعهم ويتفاهم معهم، ولله الحكمة. استمر على الشرك حتى حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة حرصا من الرسول عليه الصلاة والسلام على إسلامه يشح به على النار وقد عرف الحق وهو أولى الناس وأقرب الناس إليه، لو أراد الله به خيرا لكن الله حكيم عليم، فهو يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وعنده أناس من المشركين، أبو جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله، وعبد الله بن أمية، لكن عبد الله بن أمية هداه الله بعد ذلك وأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، لأنه من كانت على آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة برحمة الله. فطمع صلى الله عليه وسلم بأن الله يهديه ولو في آخر لحظة حتى يستطيع أن يشفع له، لأن من مات على الشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى المعروف والجميل الذي فعله معه بالدفاع عنه وحمايته بعد الله. ثم انه قد حنى عليه منذ الصغر، ومن اقرب الناس اليه فهو مشفق عليه يريد له خير، لكن الله عز وجل حكيم عليم. لما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يستحل بها الشفاعة لك، قال: من عنده من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف تترك دين عبد المطلب وتتبع محمدا على دينه؟ لما طلب دينه الشرك، ملته الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فأعاد عليه أيضا، هم كرروا عليه الكلام أيضا مرتين أو ثلاث الله أعلم، لكنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، يعني وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزن شديد، لأنه فاته ما كان يطمع به وما كان حريصا عليه. وعلم أنه لا يستطيع أن يشفع له، لكنه طمع أن يستغفر له، فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، لكنه بعد ذلك تركه وبرئ منه. أمن أبطأ بعمله لم يصل به نسبه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وإمام الموحدين، هو من جاء ومن بعثه الله بالحنيفية السمحة، لكن أباه أبى، بل قاتله وحاربه مع المشركين، أوقد النار معهم عليه، لكن الله أنجاه منها وخلصه من شرهم. فلما نهاه الله، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب، شد عليه الأمر، أنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم عز وجل قبل أن يخلق الخلق، يعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. خلق الجنة وخلق أهلها وعلمهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يوجدهم عز وجل، وخلق النار وخلق أهلها وقد علم أهلها قبل أن يخلقهم. فلا يهلك على الله إلا هالك. هداية القلوب بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني هداية القلوب ليست من شأنك ولا من شأن غيرك من الخلق، لا رسول ولا غيره. هداية القلوب وهي الإلهام والتوفيق للإسلام وقبوله، هذه من خصائص الله عز وجل. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلوب، فهداية القلوب بيد علام الغيوب، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يقبل وهو أهل للهداية فيهديه عز وجل. أما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، هذه من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله من العلماء وغيرهم من الناصحين والمذكرين والآمرين المعروف والناهين عن المنكر، وظيفتهم هداية الإرشاد، يدعون يرشدون يذكرون يأمرون ينهون يبينون الحق، لكن ما يستطيعون أن يهدوا من لم يرد الله هدايته، ما يستطيعون أن يقذفوا الإيمان في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا قال: لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلوب، وهنا قال: وإنك لتهدي، يعني تدل وترشد وتنصح وتذكر وتبين، هذه وظيفتك أنت والرسل والدعاة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن ما هداه الله ولم يؤذن له، ولم يؤذن له بالاستغفار له، فماذا عسى أن يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لينفع عمه أبا طالب ويكافئه على معروفه وجميله وصنعه الذي صنعه معه وهو عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الله عز وجل خصه بشفاعة كما قلت لكم للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به، الشفاعة العظمى التي ذكرناها، والشفاعة الثانية هي شفاعته لأهل الجنة من أجل أن يدخلوا الجنة كلهم بما فيهم الرسل، لا يدخلها أحد حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند ربهم ليأذن لهم بدخول الجنة إكراما له صلى الله عليه وسلم، زيادة له بالإكرام. وإلا فالله عز وجل قد كتب لهم الجنة، لكن من إكرامه وزيادة رفعة قدر محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يدخلوا الجنة حتى يشفع لهم، هذه خاصة به. أيوه. الثالثة خاصة بأمنها بطالب. كيف؟ نحن عرفنا أن المشرك لا تنفع شفاعة الشافعي، ولا يمكن أن يخرج من النار أبدا آبدين مهما كان قريب أو بعيد. فالنبي كما سمعتم في الدرس السابق نادى بأعلى صوته بعشيرته، خص وعم، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروها انقذوها من النار بالإيمان بي ومتابعتي، لا تقولوا نحن وقارب محمد وسننجو بنجاته وشفاعته، لا. أما عمه أبو طالب فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة من أجل أن يخفف عنه الأذى، أما يخرج لا. الله حكم عز وجل وقضى أن من دخل النار من المشركين شركا أكبر يدعو مع الله إلها آخر لا يخرج من النار أبدا الآبدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن يشفع له صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخفف عنه العذاب، فيكرمه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، يكرم نبيه أيضا ويتفضل عليه بأن يشفعه، فيجعل عمه في ضحضاح من النار، له نعلان من النار أو شراكان من النار، لكن النار جارنا الله وإياكم منها، قليلها كثير، الضحضاح من النار أو نعلان من النار أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، دماغه يغلي من هذا الضحضاح اليسير من النار، وإنه في نفسه لشدة ما يذوق ويجد يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أخف المشركين عذابا، لأن بقية المشركين مغمورون في نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم كما ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. ولهم مقامع من حديد. أما هو فإكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم يوقف في النار ويكون في هذا الضحضاح أبدا الآبدين، لكنه يغلي منه دماغه لشدة ما يرى أو لشدة ما يجد. هذه الشفاعة الخاصة أيضا بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له حيث خفف عن عمه، لكنه لم يخرج لأنه مشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي من تحب هدايته هداية القلوب، ما تستطيع أن تخرجه من الشرك إلى الإسلام إذا لم يرد الله هدايته، هداية القلوب والتوفيق والإلهام خاصة بالله، لأنه قال ولكن الله يهدي من يشاء. إذا من الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام؟ هو وغيره من الدعاة من الرسل وغيرهم يستطيعون هداية الإرشاد والتوجيه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتدعو وتذكر. هذا هو، هذه مهمة الرسل وهذا حد استطاعتهم. أما إنقاذ الإنسان من الكفر وإدخاله الإسلام قذف الإيمان في قلبه، هذه خاصة لله، خاصة بالله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. قال الثانية: تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، هذه الآية أنزلها الله لما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله أنه ليس لك أنت ولا غيرك أن يستغفر لمشرك ما دام مات على الشرك، لو انه والدك او والدك فلا قد تقول رب اغفر له وارحمه ابدا، لانه ايضا استاذن ربه المصطفى عليه الصلاه والسلام، استاذن ربه عز وجل ان يزور قبر امه فاذن له بالزياره، فاستاذن ربه ان يستغفر لامه فنهاه ايضا بهذه الآية، إما أنها نزلت مرتين أو أنها تشمل والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك. المهم أن أمه ماتت على الشرك فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنهاه أيضا. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى، ما تنفع القرابة، لا تنفع القرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ بعمله لم يسر به نسبه، كون أمه ولا أبوه ولا عمه ولا غيره ما دام مات على الشرك ما ينفع. قال لهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تقولون نحن أقارب محمد، القربة ما تنفع. نوح عليه السلام ما نفع ابنه الذي مات على الشرك أحد أبنائه ما قبل دعوته فمات على الشرك وغرق مع الكفار، وإبراهيم كما سمعتم أيضا ما هدى والده لما إن الله حكم عليه بالضلالة والشقاوة. فعلى المؤمن يسأل ربه الثبات حتى يلقى ربه، ولا يستغفر لأي إنسان يعرف الأموات على الكفر، كائنا من كان، مهما كانت قرابته، مهما كانت قرابته مات على الكفر فلا يستغفر له. نعم. قال المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أن بعض الناس وهم يدعون الإسلام إذا قيل مش معنى لا إله إلا الله، لا معناه يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يقال سبحان الله أبو جهل أفهم منك، فرعون هذه الأمة، أبو أبو جهل وأمثاله لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء العجاب. عرفوا مقصوده وهو أنه يريد منهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن يخلصوا له العبادة كلها وأن يتبرعوا من عبادة أي معبود سوى الله، لأن العبادة خاصة لله فهي حقه ما أحد يشارك فيها. والمشركون يعرفون هذا وعرفوا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا لا إله إلا الله، يعني أن معناها لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ليس معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أحد ينكره، لا أبو جهل ولا فرعون ولا غيره ما أحد ينكره كلهم، وإن أنكروا باللسان مكابرة لكن في نفوسهم وقرارة نفوسهم يعرفون حقا أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والنافع والضار هو الله. هذا توحيد الربوبية ما أحد ينكره، سواء أنكره بلسانه أو لم ينكره. والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه في آيات كثيرة، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، مقرون توحيد الربوبية. فلذلك أبو جهل لما قال الرسول لأبي طالب وفي سكرة الموت قل لا إله إلا الله اعترض وقال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعرف القصد يعني أنه يتبرع من عبد المطلب وملته وهي عبادة الأوثان. فعجبا من بعض المسلمين أنه إذا قيله ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يفسره بتوحيد الربوبية. يقول عجب كيف أبو جهل وأمثاله أفهم منك وأنت مسلم. فالواجب على المسلم أن يحقق لا إله إلا الله، يحققها يعني يبرأ من الشرك وأهل الشرك ولا يتوجه إلا إلى الله سرا وعلانية في السراء والضراء، وإلا لا يكون مسلم. ما يكون مسلم إذا لم يكن كذلك، لأنه من شرط الإسلام وحقيقته البراءة من كل معبود سوى الله كائنا من كان أبدا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا الشرط الذي قاله عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله يكفي باللسان، قال لا وكفر بما يعبد من دون الله، يعني برئ من كل معبود سوى الله، إذا فعل ذلك حرم ماله ودمه يعني صار مسلم وحسابه على الله في أشياء عملها سرا ما ندري عنه، لكن انه ما يسمى مسلم حتى يقول لا اله الا الله خالصة من قلبه، يقولها بلسانه وتخلص في قلبه ويبرأ من كل معبود سوى الله قولا وعملا واعتقادا. هذا معنى لا اله الا الله، وهذا الذي اراده الرب عز وجل من ارسال الرسل، وهذا الذي دعت اليه الرسل من اولهم الى اخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعبد الله وحده، يعني عبدت الله وعبدت غيره، ما عبدت الله ما تسمى عبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال المسألة الرابعة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، هناك طائفة طمس الله قلوبهم وأعمى الله بصائرهم واعتقدوا أن عبد المطلب وأبو طالب وغيرهم من المشركين أنهم مسلمين، وذلك يسلمون عليهم ويدعون لهم إلى غير ذلك، فهذا دليل على جهلهم بحقيقة الإسلام، وأن التعصب لغير الحق ليس من الدين في شيء. لا تكونوا إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، لا، قولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا فتجنبوا الإساءة. نعم. قال الخامس: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، يعني وعده أن يستغفر، وقد يقول أنه استغفر له لكن نهاه الله، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، لأن الصحابة رضي الله عنهم غالبهم أم أهلهم ماتوا على الشرك، بعضهم أدرك الإسلام لكن ما هداه الله، وبعضهم مات على الشرك قبل الإسلام. المهم ما في أحد منهم يستغفر لأحد من أهله مات على الشرك، خلاص ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولي قربة، من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم، مات على الشرك خلاص تبرى منه. نعم. قال السادس: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، جلس السوء ما يأتيك منهم إلا شر، الله حكيم عليم، هذا من الأسباب، وإلا فالله عز وجل قد علم قبل أن يخلق الخلائق عز وجل، وعلمه ليس له بداية، قد علم أن أبو طالب لو اجتمع عليه كل الدعاة يدعونه ما هداه الله، لأن الله يعني ما قبل الهداية لأن الله لم يهده، فهذا من مضار جلساء السوء، جليس السوء ما يأتيك منه إلا شر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبايع المسك ونافخ الكير، بايع المسك الطيب إما أن يحذيك طيبك وإما أن تشتري منه، أو على الأقل تجد له راحة طيبة، إذا جلس عنده قمت فإذا راحة الطيب قد علقت بك، والعكس جليس السوء مثل نافخ الكير الحداد، على أن مثله شرب الدخان والشيشة، لو تجلس عنده إذا قمت فإذا ثيابك وجسمك قد علق بها. إذن جلس كانوا سبب إذا دعاه الرسول قال يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا لهم ترغب عن ملة عبد المطلب، كيف تترك دين آبائك وأجدائك؟ فنسأل الله العفو والعافية، الأعمال بالخواتيم، جامل معهم، ولذلك قال في موقف المواقف لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا، قبل أن الوفاة، لما دعاه يسوع قال: والله يا ابن أخي أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، يعني خاف إيش؟ خاف المذمة وأن ينتقدوا عليه فتعصب والعياذ بالله ملة عبد المطلب فمات عليها، فما نفعه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال السابعة: الشبهة، قال مثل الشبهة مضرة تبعيد تعظيم الأسلاف والأكابر، والشبهة المطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، والتأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، يعني هم ما وجدوا عليه مدخل شيء يستطيعون يسيطرون عليه ويذكرونه به إلا أن يقول ملة عبد المطلب كيف تتركها، ما قالوا عبادة اللات والعزة أو ملات أو كذا أو هبل أو غيره، لا، ذكروه بالعصبية حتى تثور عنده الحمية الجاهلية والعصبية القبلية، فقال: